العجيب أن كثيرا من الناس الذين لا يدرون عن مذهب السلف يقولون إن أهل السنة انقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم. انتبه، أهل التأويل وأهل التفويض. أهل التأويل وأهل التفويض، ويعنون بالتفويض تفويض المعنى الذي هو التجهيل في الواقع. إذا قلنا إن مذهب إن أهل السنة لا يخرجون عن هذين القسمين، معناها أن السلف ليسوا من أهل السنة. السبب لأن السلف يثبتون المعنى ولا يؤولون، فهم ليسوا مفوضة كأهل التجهيل، وليسوا مؤولة كأهل التعطيل، مؤولة كأهل التعطيل. فهناك نقول قسم ثالث تركتموه وهم أهل السنة، وهم الذين يفوضون الكيفية ويقرون بالمعنى، وهم السلف. يقول نحن نعلم معنى الاستواء، الاستواء، ولكن نجهل كيفيته. نعلم معنى اليد لكن نجهل كيفيته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وش معنى كيف الاستواء غير مجهول؟ أي أنه معلوم المعنى في اللغة العربية، كل يعرف معنى استواء على الشيء. والكيف غير معقول، يعني لا ندركه بعقولنا. وهل هو معلوم بالنص؟ الكيف ها غير معلوم، فاستوى عنه الدليلان العقلي والسمعي، فوجب التوقف فيه أي في الكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على حقيقته واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته ها بدعة وما وراك للمبتدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات. النزول إلى السماء الدنيا غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات.